هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب يوسف شحاتة فهمي المقيم في ديروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: في الأول كده يا حضرات، أنا ملاحظ وبيتهيألي إن كتير غيري ملاحظين برضك إن وزارة القوى العاملة ما بقتش بتعين أي حد، ولما يحصل ونشتكي ونتحول على مكاتب القوى العاملة نسمعهم بيقولوا لنا: شوف يا سيدي، الوظائف المتاحة حاليا هي وظائف تابعة للقطاع الخاص، احنا بنتفق معاهم على انهم يوفروا لنا فرص عمل. الشغل متوفر دلوقتي: عامل في مطعم، عامل في مخبز، عامل في ورشة حدادة، عامل في محل بيع ارانب، عامل ديك ده يا حضرات عينة من اللي بنسمعه. طب واحد زي حالاتي من ذوي الاحتياجات الخاصة 5% يعني، وحاصل على معهد فن تجاري من أسيوط، يعيش إزاي وأسرته تعيش إزاي؟ ده أنا ما ينفعش أشتغل أي شغل لأني مريض نظر، وده تقرير الأطباء عن حالتي بيقول العين اليمنى 6/60 وتحتاج إلى نظارة طبية، مع نظارة طبية تصل إلى 6/24، أما العين اليسرى فتحتاج إلى معجزة فهي لا تبصر الضوء لأنها ضامرة ولا تتحسن بالنظارة. يعني تقريبا كده كفيف يا حضرات. أعمل إيه؟ اتوجهت لمبنى محافظة أسيوط مكتب خدمة شؤون المواطنين وتقدمت بطلب للحصول على فرصة عمل تناسب ظروفي الصحية، وبعد فترة اتصلوا بي وبرضو بعتولي على مديرية القوى العاملة في أسيوط اللي قابلوني وقالولي نفس الكلام اللي بيقولوه على طول، وهو ان مفيش وظائف غير في القطاع الخاص، فرن، مطعم، مش عارف ايه، والحاجات دي يا حضرات متوفرة بمرتبات ضعيفة جدا، واللي راحوا قبل كده قالوا ان القطاع الخاص بيتعامل معاهم معاملة سيئة، زي ما يكون مجبر ياخدهم وبعدين يطفشهم، تبقى جت من العامل وما جتش منهم هم. لازم يكون فيه نظرة يا سادة يا مسؤولين في الدولة، وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم بيعانوا من الحياة وقسوتها والأسعار المسعورة، ومن القطاع الخاص اللي عاوز ناس يستهلكهم مش ناس مستهلكة زي حالاتنا. هو ده دور الدولة يا حضرات، ويريت يكون فيه تفعيل ومعاملة تانية لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني توفير مشروعات صغيرة، اكشاك، حاجات تناسب ظروفنا عشان نقدر نعيش. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان